لأن من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والذي في صلاة ما يعبث بأصابعه ولا يديه. لكن لو واحد جلس بعد الظهر يرتاح وبده يخرج فحصلت منه هذه ما فيها شيء، لكن الأولى لا يفعل في المسجد ما فيها شيء. لكن لو كان ينتظر الصلاة فهو في حكم من يصلي فلا يفعل هذا. نعم، وصلى الله على نبينا.